بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. قبل أن نبدأ بالدرس أذكر بأننا انتهينا من الربع الأول، وسيكون الاختبار فيه إن شاء الله يوم السبت الموافق في نهاية هذا الشهر 29 بالنسبة للرجال في نفس هذا المكان، وبالنسبة للنساء لعله يتحدد الأسبوع القادم. هذا سيكون الاختبار، ونحن جعلنا رقما لابد من إرسال الرسالة باسم الشخص وجنسه وجنسيته، ويكون الاختبار في نهاية باب صلاة الاستسقاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 30 ليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر محرم لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الجنائز، قال: والشهيد في المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه بدمائه بعد نزع سلاح وجلد، ولا يغسل المسلم الكافر ولو ذميا، ولا يتبع جنازته. نعم. إذن الحديث ما زال مستمرا حول ما يتعلق بتغسيل هذه الجنازة. فبين حينئذ لما تكلم عن التغسيل، وهذا قد مضت الإشارة إليه وإلى صفة التغسيل وبكيفية هذا التغسيل، كل ذلك قد مضى في اللقاء السابق. هنا أشار بعد ذلك إلى من لا يغسل، فبين بأن الشهيد في المعركة بمعنى الذي يقاتل الأعداء ويقاتل الكفار وما شابه ذلك، فهذا الشهيد لا يغسل، وهذا محل إجماع. وأضم إليه كذلك المقتول ظلما، بمعنى من دافع صائلا، فلو صال عليه شخص ليعتدي على نفسه أو على ماله وقطع الطريق أو اعتدى إليه في بيته فدافعه، وهو مطالب بأن يدافع عن ماله وعن نفسه وعن عرضه. ولعلي أشرت بأن المدافعة عن النفس وعن ما يتعلق بالعرض هذه واجبة لا بد منها، وأما فيما يتعلق بالمدافعة عن المال فهذه مأذون فيها، فله أن يدافع في ذلك وأن يقاتل في ذلك، وإن قتل فهو شهيد والمقتول يكون في النار. لكن إن أراد أن يدفع كما يقال بماله عن نفسه ويبذل ماله لهذا الذي لعله اعترضه من سارق أو ما شابه ذلك فله ذلك، لكن على كل حال فهو مأذون له بهذه المدافعة، فلو دافعه فقاتله فقتل هذا المدافع فهو شهيد. إذن هذا الشهيد كذلك لا يغسل حتى وإن لم يكن شهيد معركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمدافعة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدافع، وصفه بأنه إذا قتل فهو شهيد. إذن فهو شهيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدافعة، فعند ذلك مثل هؤلاء لا يغسلون. وأضم إلى ذلك كذلك ماذا؟ ولا يكفن ولا يصلى عليه. بحثنا فيما يتعلق بالتغسيل لا يغسل، ويترتب على ذلك أيضا هذه الأمور الأخرى، وهو أنه لا يكفن، بمعنى أنه يدفن بثيابه وتبقى عليه دماؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بأن يبقوا على ما هم عليه بثيابهم ودمائهم. والأصل في الدماء لعله مر بنا ولعلكم تذكرونه لما ذكرنا فيما يتعلق بالنجاسات بأن الدم نجس إلا دم الشهيد عليه، بمعنى لو إنسان استشهد فنضح دمه على غيره فهذا يعد نجسا، فيجب غسله من الثياب ويجب غسله من البدن، لكن دم الشهيد عليه في ثيابه وفي بدنه يعد طاهرا، وعند ذلك فلا يزال. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله بأنه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، إذن فيبقى وتبقى عليه دماؤه وثيابه. وأيضا كذلك لا يصلى عليه، وإنما يدفن دون صلاة في هذا الباب. إذن الشهيد والمظلوم، وشاهدنا هنا في التغسيل أنه لا يغسل. ولما ذكر فيما يتعلق بشهيد المعركة وأنه لا يغسل، بما لا يزال عنه هذا الدم ولا يقال بأن الدم نجس فيزال عنه وعن ثيابه، وأنه أيضا لا يصلى عليه، نبه إلى أمر في هذا الباب قال: ويدفن في ثيابه بدمائه بعد نزع سلاح وجلد، بمعنى ما عليه من ألبسة ينظر، فإن كانت فيها ما يتعلق بالسلاح كان يكون عليه درع، كان يكون عليه مغفر يحمي الرأس، الدرع أحيانا يحمي الصدر ويحمي الظهر، ولذلك أحيانا يجعل درعا يمنعه من ضرب السهام عليه والرماح به، أو أشياء أخرى فيما يتعلق بالسلاح، أو كان حاملا لبعض الأسلحة، فهنا هذه تنزع منه. وكذلك إذا كان عليه بعض لباسه فيه شيء من هذا الحديد أو شيء من هذا الجلد فإنه ينزع منه ذلك، وتبقى ثيابه عليه، الثياب الأخرى تبقى عليه، وكذلك يبقى عليه دماؤه فلا يزال دمه منه. لما ذكر في هذا التغسيل أشار إلى أمر يتعلق بالتغسيل أيضا، قال: ولا يغسل المسلم الكافر، بمعنى إذا كان إنسان له قريب كافر، وهو لعله يكون أقرب قريب، لعله يكون أبا له أو أبنا له أو ما شابه ذلك، يعني قد يكون الإنسان بوذيا أو نصرانيا ذميا أو ما شابه ذلك، فيكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية وانشرح الصدر إلى الإيمان فيهتدي، فلا شك أنه مطالب بدعوة أقرب الأقربين إليه، لكن لعل ذلك لا ينفع، لأن الله سبحانه وتعالى الهداية بيده، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فلا شك أننا بتصفح حال الأنبياء عليه الصلاة والسلام نجد أن إبراهيم حاول مع أبيه لكنه ما أفلح وما أسلم أبوه وما آمن به، وكذلك في نوح مع ابنه، وكذلك نوح ولوط مع زوجتيهما. إذن أحيانا قد يكون الإنسان مع قرابته الأقربين لا شك أنه ناصح لهم وحريص على هدايتهم، ولعله مر بنا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، فلا شك أن أبا طالب نافح عنه وكافح عنه ودافع عنه وآزره، وهو أيضا كذلك يعلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ديانته، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد هدايته. إذن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان مطالب ببذل الأسباب. فالشاهد هنا أنه لو كان قريبه لم يسلم فهل له أن يغسله؟ قال: ماذا؟ لا يغسل المسلم الكافر، بمعنى التغسيل إنما هو نوع من العبادة، ولذلك يختص بها المسلم، ومعنى ذلك أن الإنسان لهؤلاء الأقرباء بالنسبة له فإنه يتركه لأهل دياناتهم، لا يقول بأنا مسلم سأفعل به كما يفعل المسلمون وأغسله كما يفعل المسلمون، لا، وإنما يتركه لأهل ديانته سواء كان ذميا أو بوذيا أو ما شابه ذلك، يفعلون به، أي أهل ديانته يفعلون به كما يفعلون بأهل دياناتهم، لعلهم يحرقونه كما في بعض الديانات يحرقونه أو ينسفونه أو يضعونه في يم أو ما شابه ذلك. فعلى كل حال بما أنه ليس بمسلم لا يفعل به كما يفعل بالمسلمين. قال: ولو ذميا، بمعنى سواء كان كافرا بوذيا أو وثنيا أو كان أيضا ذلك ذميا يهوديا أو نصرانيا. قال أيضا كذلك: ولا يتبع جنازته، بمعنى أن هذا الإنسان غير المسلم حتى ولو كان قريبا معه، قريبا له أي كأب أو ابن أو أخ أو عم أو ما شابه ذلك، فإنه لا يتبعه في جنازته، وإنما إذا أراد أن يتبعه في جنازته فيتبعه ويكون متجافيا عنه بعيدا عنه، يقول لأن هذه جنازة كافر، وكونه جنازة كافر بمعنى أنه مغضوب عليه والله سبحانه وتعالى لم يهده، فلعله لقد تصيبه أو تصيب هذه الجنازة ومن حل بها وأهلها نوع من العقوبة، فيكون مشتركا لهم أو مشاركا لهم في هذا الباب، وإنما إن كان أبا له فلعله يعزى هو فيه أو هو يعزي أحدا وما شابه ذلك، فهنا في هذه الحال يتبعهم لكن يكون على بعد ولا يكون قريبا، بمعنى لا يحمل الجنازة معهم ولا يدخلها في القبر معهم وما شابه ذلك، لكن كان قريبا يعني يتركه لأهل الديانة من أهل ديانته، لكنه يكون مجافيا عنهم في هذا الباب. نعم. قال: وفقه الله. ويسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض مبسوطة يعقدها وتحل في القبر، والحنوط فيما بينها، وفي قطن بين أليتيه، وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده، والصبي في ثوب واحد، والمرأة في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين، والصغيرة في قميص ولفافتين، والواجب في الجميع ثوب يستر جميعه. إذا بعد الانتهاء من التغسيل يكون ماذا؟ يكون التكفين. وقبل طبعا مع أنه يغسل في مكان ويكون على سرير أو نحوه بحيث أن ينتهي من التغسيل، ثم بعد ذلك يجفف وينشف، ينشف بخرق ونحوها وما يسمى بمناشف وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يكفن. هنا ذكر فيما يتعلق بالسنة في التكفين، أما أصل التكفين والواجب فيه، الأصل في التكفين أشار إليه، والواجب في الكفن سيختم به هذا الحديث. مر معنا في أول هذا الكتاب بأن الواجب والذي يفعل بالجنازة أربعة أمور، وهما يتعلق بماذا؟ بأولا بتغسيله، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه. هذه أربعة أمور تلحق ويلحق بها أحيانا ما يسمى بالحمل. هذه كلها، هذه الأمور الأربعة مر بنا أنها من فروض الكفايات، بمعنى لا بد من فعلها. إذن فالكفن لا بد أن يفعل بهذا الكفن، بل لعله سيأتينا في كتاب الفرائض بأن أول ما يقدم من أموال الميت هو ما يتعلق بتجهيز مؤنته، مؤنة دفنه وما شابه ذلك، فهذا يقدم حتى على الديون، وتقدم على الوصايا، وتقدم على توزيع التركة على الورثة. فأول ما يفعل بهذا المال أي مال الميت أن يجهز، وتكون مؤنة تجهيزه في هذا الباب. إذن فالكفن يعد من فروض الكفايات. هنا الآن بدأ في بيان السنة في الكفن، بمعنى ما الذي يسن في الكفن وليس الواجب، الواجب سيختم بهذا الحديث. فقال هذا يختلف باختلاف الإنسان، ذاك أول شيء ذكورة وأنوثة، ثم صغرا وكبرا. فقال فيما يتعلق بالرجل، يسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض مبسوطة يعقدها وتحل في القبر. بمعنى الآن الحديث عن الرجل، الرجل بمعنى الرجل البالغ وليس الصغير وليس المرأة، هذا كيف يكفن أو ما هي السنة في كفنه؟ قال أن يكفن في ثلاث لفائف، بمعنى أنها ليست أثوابا مفصلة، أي ليست إزارا ولا قميصا ولا عمامة كما سيأتي فيما يتعلق بتكفين المرأة، وإنما هي مجرد أقمشة أو ما تسمى باللفائف، بمعنى قماش غير مفصل غير مخيط، وإنما يوضع رقعة من القماش ثم يلف ويدرج فيها الميت إدراجا، وذلك كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن تكفين الميت بغير ذلك ليس بجائز، فكما لا يخفى أن عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عليه الصلاة والسلام حتى يكفن فيه أباه، لعله أن يكون ذلك شافعا أو مخففا له من عذابه. لكن على كل حال الشاهد هنا أنه أحيانا يكون التكفين بالقميص والإزار وما شابه ذلك، وسيأتي فيما يتعلق بالنساء. الحديث هنا عما يتعلق بالسنة بالنسبة للرجال أن يكون ذلك في أقمشة غير مفصلة غير مخيطة، وإنما في لفائف. هذه ما هي السنة في صفتها؟ قال أن تكون بيضا، بمعنى أن تكون من القطن، وأن تكون بيضا، وهذه كفن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفن في ثلاثة بيض، بيض سحولية أي من اليمن، فكانت ثيابا من القطن، ولا شك أن الأبيض النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه فقال هو من خير ثيابكم، فحتى على لبسه، وأن يكفن بها الموتى. ومعنى ذلك أنه لو كانت القماش بغير ذلك من الملونات فهذا جائز، إنما الحديث هنا عما يتعلق بالسنة في هذا الباب. كيف يفعل بها أو يفعل بها؟ قال مبسوطة، بمعنى يجعل هذه الأكفان تبسط، بمعنى تفرش على مكان على سرير ونحوه، بمعنى فينقل فيها الميت واحدة فوق الأخرى، أي الثلاث اللفائف تجعل كل واحدة فوق الأخرى مبسوطة. قال قبل أن يعقدها، قال والحنوط فيما بينها، بمعنى هذه اللفائف يجعل الواحدة الأولى، ثم يقولون أيضا كذلك حتى يجمرها، بمعنى أن يبلها بماء ورد أو نحوه ثم يبخرها بالجمر، بالجمر بمعنى مع الطيب مع العود ونحوه، حتى يكون ماسكا في لهذه الرائحة، بمعنى أن تكون هذه الرائحة لهذه الجنازة رائحة زكية. فعند ذلك يجعل الحنوط مع هذا الطيب والتجميل يجعلها بينها، بمعنى يضع اللفافة الأولى أو البساط الأول من القماش ثم يضر عليه شيئا من الحنوط، والمراد بالحنوط هنا هو طيب الميت، وسواء كان من أخلاط متنوعة، فطيب الميت يسمى حنوطا حتى ولو كان من أنواع مختلفة، كما أن ثياب الميت سواء كانت مفصلة أو من اللفائف فهذه تسمى كفنا. إذن فالكفن هو ثياب الميت مفصلة أو غير مفصلة، وطيب الميت يسمى حنوطا سواء كان أخلاطا أو بغير أخلاط. إذن تطيب هذه اللفائف ويجعل الطيب فيما بينها والحنوط فيما بينها واحدة فوق الأخرى، ثم بعد ذلك يجعل ماذا؟ يجعل هذا الميت يحمل بعد أن جفف بدنه فيجعل عليها، يوضع على هذه ماذا؟ على هذه اللفائف. هنا قبل أن تلف وتعقد عليه قال ماذا؟ وفي قطن بين أليتيه، بمعنى يجعل هذا شيئا من هذا الحنوط وهو هذا الطيب، ومر معنا سابقا بأن هذا الطيب يطيب به الميت، يجعل في شيء منه في قطن، ويجعل هذا القطن بين الأليتين، والقصد من هذا أنه لو خرج منه شيء من الخارج بعد التكهين أو عند الحمل أو ما شابه ذلك يكون مانعا من خروجه إلى الأكفان وتلويثها، ويكون أيضا مانعا من الرائحة النتنة التي لعلها تخرج في هذا الباب، ثم يكون هذا يجعل أيضا مع هذا القطن بعد وضعه أي بين أليتيه يجعل خرقة مشقوقة ثم تلف هي مع أليتيه، بمعنى تجعل كما يقول أشبه بالتبان، أي التبان هو السروال القصير، بمعنى تجعل خرقة وتشق ثم تشد على وسطه فيكون فيها نوع من الشد لأليتيه وتضييقهما، بمعنى نوع من إغلاق المخرج حتى لا يخرج عند الحركة، لأنه سيقلب الآن ثم يحمل وما شابه ذلك ثم ينزل فلعله قد يتحرك، فهنا يكون نوع من الشد للمنطقة الوسط هذه حتى يكون أشبه بنوع من الإغلاق، وبينها أيضا كذلك القطن، فلو خرج شيء من الخارج كان أيضا ذلك مانعا من خروجه إلى الأكفان وإلى أيضا نتن هذا الريح، فيكون بذلك حافظا له بقدر الإمكان من أن يخرج شيء من هذه النجاسات. إذن بعد وضع هذا الشخص على هذا اللفائف أيضا مع هذا القطن قال وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده، بمعنى يجعل شيئا من هذا الحنوط ويجعل شيئا من هذا القطن كذلك على منافذ وجهه، منافذ وجهه بمعنى على أنفيه، بمعنى حتى لا يخرج شيء وأيضا يطيب، وعلى طرف فمه، وكذلك يكون حتى على جهة أذنيه حتى هذه المشام ونحوها تكون طاردة للهوام وأيضا مانعة له والدخول إليها بما شابه ذلك، فتجعل على هذه، وتجعل أيضا شيء من هذا الحنوط وهو شيء من الطيب على مواضع السجود، وخصت مواضع السجود لأنها أشرف ما في الإنسان، وهي مواضع كان يتعبد الله سبحانه وتعالى ويضعها على الأنف تعبدا لله سبحانه وتعالى، ولها شرفها يوم القيامة، فإن العبد لو أدخل في النار فإن النار تأكل جميع جسده وتنال من جميع جسده إلا مواضع سجوده، فإنها لا تصيبها النار بإرادة الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك بعد أن يقضي الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ما شاء من المدة والأجل يعرف المؤمن ويعرف أهل التوحيد وأهل الإيمان بمواضع السجود، وهي أن النار لا تأكلها، فعند ذلك يشفع الشافعون فيهم، لأن من الشفاعات الشفاعة في العصاة من أهل هذه الأمة بأن يخرجوا من النار بعد أن ينالهم شيء من عذابها بعدل الله سبحانه وتعالى وتقديره في هذا الباب. إذن هذه المواضع وهي الجبهة والكفان والركبتان والأقدام هذه تطيب وتخص بمزيد من الطيب، وإن طيب بدنه كله فلا حرج في ذلك، لكن تخص هذه المواضع بالعناية بالطيب لشرفها، لشرفها في هذا الباب تخص في هذا الباب. هذه اللفائف كيف يفعل بها؟ إذا وضع الإنسان عليها وجعلت كما قلنا هذه اللفائف تطوى عليه، تطوى عليه، وذلك بأن يؤخذ أولا ما يتعلق بما جانبه الأيسر في شقه الأيسر، بمعنى أنه لو كان هكذا جعلت اللفافة من جهته اليسرى، ثم بعد ذلك تجعل هذه اليمين عليها، إذن فيكون نوع من التداخل، يعني تجعل هذه وهذه عليها، ثم تأتي الثانية تصبح على التي في اليمنى، والتي بعدها تكون هكذا، فيكون نوع من التداخل بين هذه الأكفان، عند ذلك يكون هذا اللف. بعد ذلك تعقد، طبعا ما زاد ويكون نوع من الزيادة، وهذا معنى ذلك أنه يدرج في هذه اللفائف إدراجا ولا يظهر وجهه ولا يكشف وجهه، وإنما يغطى جميع جسمه من أخمص قدميه إلى رأسه، لا يبقى منه شيء وإنما يدرج ويغطى. فإن كان شيء زائد من الأعلى فإنه يطوى على وجهه، وكذلك إذا كان من الأسفل فإنه يطوى على أقدامه، بمعنى هذه الزوائد تطوى من الأعلى على وجهه على رأسه من جهة الأمام، وأيضا من جهة الأقدام تلف على جهة اليسرى، ثم يعقد بعد ذلك على أكفانه، بمعنى تجعل عقد ولا تخص بمقدار معين، يعني لا يقال بأنها 7 عقد أو ما شابه ذلك، لكن تعقد هذه الأكفان بما يسمى بالخيط المدير لها، معنى في وسطه في أعلاه في جهة أقدامه. والقصد من هذه العقد ألا تتكشف هذه اللفائف، وألا إذا هبت ريح ونحوها عند ذلك لعل تتكشف هذه الأكفان، فعند ذلك يتكشف هذا الميت، وإنما يكون ذلك حفظا له في هذا الحمل والنقل، وأحيانا قد تأتي رياح، فحتى لا يتكشف هذه اللفائف وحتى لا يتكشف الإنسان الميت للجنازة من هذه الريح، فعند ذلك تعقد هذه العقد. هذه العقد كما ستأتي الإشارة إليه أنها تحل عند القبر، بمعنى إذا وضع بعد ذلك في لحده فإنها تفك هذه العقد وتحل، ولا يعني ذلك أنه يكشف وجهه، وإنما يبقى على ما هو عليه من أنه مسجى ومغطى، وإنما تحل هذه العقد عند قبره. إذن هذه الأكفان الثلاثة واللفائف الثلاثة بالنسبة للرجل، وهي من باب السنة. إن كان الذكر هذا صبيا صغيرا لم يبلغ، قال ماذا؟ والصبي في ثوب واحد، بمعنى إذا كان غلاما صغيرا، وهذا مر معنا بأنه من حين أن يكون ماذا سقطا ذا 4 أشهر فأكثر من ذلك، بمعنى قبل البلوغ، ولما كان طفلا صغيرا وكان سقطا كما مر معنا مضى له 4 أشهر ونفخ فيه الروح، فإنه إذا سقط من بطن أمه وهو في هذه الحال يعامل معاملة المولود الحي، وعند ذلك يغسل ويكفن، وهكذا من كان دون البلوغ يكفيه ماذا أو يسن فيه أن يكون ثوبا واحدا. إذن هذا فيما يتعلق بالذكر كبيرا أي بالغا أو كان صبيا صغيرا قبل البلوغ. النوع الآخر قال المرأة، والمراد بالمرأة هنا بمعنى البالغة، كيف يكون وكيف تكون تكفينها وما عدد ثيابها. قال والمرأة في 5 أثواب، بمعنى الرجل في 3 لفائف، لكن المرأة ما لم يقل في لفائف وإنما في 5 أثواب، ثم أخذ في بيان هذه الأثواب فقال إزار وقميص وخمار ولفافتين. إذن هذه 5 أثواب، أحدها الإزار، والإزار هو الذي يستر أسفل البدن، الذي يربط ما يسمى عند الحقو ثم بعد ذلك يستر أسفل البدن، فهذا هو الإزار. والقميص هو الذي يلبس من الأعلى ويستر أعلى البدن، سواء كان إلى نصف البدن أو كان أكثر من ذلك إلى نصف الفخذ أو حتى كان طويلا، فهذه الثياب التي نلبسها وتسمى ثيابا هذه في الواقع من أنواع القمص. فالقميص على كل حال ما يلبس من الأعلى ويستر الأعلى حتى وإن كان نازلا إلى الأسفل. إذن هذان ثوبان. ثم قال الثالث وخمار، والخمار هو الذي يغطى به ماذا؟ يغطى به الرأس. إذن هذه الآن تغطت هذه المرأة في لباس خاص لكل جزء من أجزائها، رأسها وأعلى بدنها وأسفل بدنها. قال في الثوبين الآخرين ولفافتين، بمعنى أنها تدرج بعد ذلك بعد هذا اللباس الثلاث، عند ذلك تدرج في لفافتين، هذه في المرأة البالغة. قال والصغيرة، بمعنى الأنثى إذا كانت صغيرة دون البلوغ، قال في قميص ولفافتين، بمعنى أنها تجعل في قميص كما قلنا القميص هو الذي يكون في أعلى كالثوب يسترها من أعلاها، وتدرج في لفافتين، بمعنى دون الخمار ودون الإزار الخاص بها، لكن لا يعني ذلك أن القميص لا يكون نازلا ويستر أسفلها. لما ذكر هذه الأنواع وبين بأن هذا في الابتداء بأن هذا مما يسن، يأتي السؤال بعد ذلك إذن ما هو الواجب الذي لا بد منه؟ قال والواجب في الجميع، أي ذكرا أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، ما هو؟ الجميع ثوب يستر جميعه، بمعنى الواجب من هذا الكفن إذا كان أيضا متيسرا وكان متوفرا أن يكون ثوب واحد يستر الجميع، بمعنى اللفافة يلف بها الميت فلا يرى منه شيء فيستره سواء كان ذلك أنثى، ومن شرط هذا الكفن أن يكون هذا القماش سافرا بمعنى لا يكون رقيقا بحيث أنه يكشف العورة ويبين لون البشرة، هذا ليس بساتر، وإنما من شرط هذا الساتر أن يكون مانعا لرؤية البدن ومعرفة لونة البشرة. إذن من شرط هذا الثوب الذي يكون واجبا أن يكون ساترا لجميع البدن، هذا إذا كان كما قلت متيسرا، لكن أحيانا قد لا يتيسر، فماذا يفعل في ذلك؟ ينظر كما يقال إلى الأهم، فتكون في ذلك ستر العورة، والعورة بالنسبة للرجل كما مر معنا هو ما لا هو ما بين السرة والركبة، إن لم يتيسر ذلك فيكون ما هو أشد من ذلك وهي ما تسمى بالعورة المغلظة وما يعد بالفرجان أو بالفرجين. إذن على كل حال هذا القول وهو أنه يجب ستر الجميع بمعنى كان فيه نوع من الشح أو قلة المال أو ما شابه ذلك فهذا هو الواجب إذا كان ذلك متيسرا. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب الصلاة على الميت. قال: تجزئ الصلاة عليه بمكلف ولو أنثى وتسن جماعة، فمن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر من يوم الدفن، ويصلى على الغائب عن البلد بالنية، ويقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويتعوذ ويبسمل بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، ويجوز الدعاء بعد الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، والمسبوق له أن يسلم مع الإمام، وله أن يقضي ما فاته على صفته إلا أن ترفع الجنازة فيقضي التكبير متتابعا. وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب. إذن بعد الانتهاء من التغسيل ومن التكفين يكون ماذا؟ يكون الصلاة بعد ذلك على هذا الميت. فكان الحديث عن الصلاة فبين ابتداء بأنها تجزئ هذه الصلاة عليه بمكلف، مضت الإشارة قبل قليل والتأكيد عليه قبل قليل بأن الذي يفعل بالميت ويكون من باب الفروض هي أربعة أمور: تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إذن فالصلاة عليه تعد من ماذا؟ من باب فروض الكفايات، بمعنى لا بد من أن يصلى على هذا الميت. لكن هذا الوجوب في الصلاة على الميت ما هو مقدار هذا العدد؟ بما يحصل هذا الإجزاء؟ قال بأنه يحصل بماذا؟ بمكلف واحد، بمعنى لو حصل أن صلى على هذه الجنازة شخص واحد، ولم أقل رجلا واحدا وإنما مكلفا واحدا، فإنه يحصل ما لا يحصل أداء فرض الكفاية، بمعنى الصلاة على الميت هذه قد حصلت كما حصل التغسيل وكما حصل التكفين. قال: ولو أنثى، بمعنى لو صلى على هذا الميت أنثى واحدة لكنها بالغة عاقلة فهي مكلفة، تحقق ماذا؟ تحقق الفرض. ومعنى ذلك أن الصلاة بعد ذلك على الميت تكون من باب ماذا؟ من باب النفل، بمعنى أن الإنسان أو الرجل لو توفي ثم جهز في بيته وأرادت زوجته أو بناته أو إحدى بناته ولم تكن عنده إلا فتاة واحدة أو زوجة فصلت عليه ابتداء، قال أنا لا أذهب وأنا مرهقة أو شيئا من هذا فأنا سأصلي عليه الآن هنا قبل أن تحملوه، فصلت عليه بصلاتها تحقق الفرض. فالصلاة بعد ذلك إذا كانت في جماعة حتى وإن كانت عظيمة في الحرمين أو نحوهما تكون من باب النافلة. إذن الفرض يتحقق بشخص واحد، بشخص مكلف واحد، حتى ولو كان ذلك ماذا؟ ولو كان ذلك أنثى. هذا ستأتينا فائدته بعد ذلك في بيان ما يترتب على هذه الأركان. مع هذه الصلاة وأدائها قال ماذا؟ وتسن جماعة، بمعنى أن الأولى والأفضل أن تكون الصلاة على الميت أن يصلي عليه جماعة، وأن يكون الجماعة أيضا عدد لا بأس به من حيث الكثرة، وأن يكونوا أيضا صفوفا، بمعنى لو كان هناك مصلى للجنازة وكانوا مثلا 10 أو 20 أو أقل من ذلك أو أكثر لا يصفون صفا واحدا، وإنما من السنة أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا صفوفا، وأن يكونوا 3 صفوف حتى تكون صفوفا 3. طبعا إذا كانت مساجد كبيرة فهذا يتحقق على كل حال، لكن أحيانا قد تكون الجنازة قليلة والحاضرون بها قلة، فهنا الأولى أن تكون صفوفا ولا أن تكون صفا واحدا. وطبعا جاء لا شك الترغيب في كثرة الصلاة على الجنازة، وأنه لو صلي على الجنازة أو على جنازة مسلم 40 رجلا من يشهد أن لا إله إلا الله فشفعوا فيه شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، فهنا لا شك أنه خاصة إذا كان العدد قليل في بعض القرى أو نحوها، فلو يبلغ الإنسان من يأتي للصلاة عليه فهذا لا يعد من باب النياحة ولا يعد من باب الندب، وإنما هذا من باب التبليغ للصلاة عليه، لعله إذا كثر المصلون عليه أن الله سبحانه وتعالى يشفعهم فيه، لأن المصلين هم في الواقع يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه إلى آخره من هذه الدعوات التي يقولونها، فهم بهذا يشفعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت، فلا شك أنه بكثرة هؤلاء الشافعين لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء بعضهم، ولا ريب أنهم في مثل هذين الحرمين إذا حصلت الوفاة فيهما، ولذلك تجد أنهم يحرصون على الصلاة والصلاة على الجنازة في الحرمين، لا شك أن كثرة المصلين فيه خير لهذا الميت، فلعل الله أن يقبل شفاعتهم أو شفاعة بعضهم. قال هنا أن من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر من يوم الدفن، بمعنى الأصل في الصلاة على الجنازة أن تكون الجنازة حاضرة، وأن الإنسان إذا صلى على الجنازة لابد أن يأتي إليها، ولا يقول بأني أصلي عليها صلاة الغائب وإن كان كما يقال في نفس البلد حاضرا، يعني إنسان يقول بأن الآن الصلاة، وأحيانا بعض طلاب الجامعة يقول لعل زميلا لهم أو قريبا لهم توفي وتصلى عليه صلاة الظهر مثلا، في صلاة الظهر صلاة الجنازة لم يتيسر له أو لجمع يقول نصلي عليه في مسجد الجامعة، يقال لا، من كان حاضرا فهذا لابد أن يأتي وأن يصلي عليه مباشرة، لا تكفي ولا تكون صلاة الغائب. إن لم يشهد ذلك ولم يتيسر له حضور ذلك، بمعنى كان غائبا جاء بعد أن رفعت الجنازة وما شابه ذلك، ماذا يفعل وهو يريد الصلاة عليه؟ قال صلى على القبر إلى شهر من يوم الدفن، بمعنى من مات له قريب ولم يحضر جنازته ثم جاء بعد ذلك وقد أبلغ بأن صديقه أو أباه أو قريبا له قد توفي أو ما شابه ذلك وله معزة عنده، له أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه على عند قبره هناك، بمعنى يصلي على الجنازة ماذا؟ عند قبرها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالمسكينة التي كانت تقوم المسجد، فلما افتقدها أخبر بأنها قد ماتت وأنه قد دفنت بعد أن صلي عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يذهب به إلى قبرها، فعند ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة وهي على قبرها، أي صلى على القبر في ذلك المكان. هذه الصلاة إلى القبر إلى أي مدى؟ بمعنى هل للإنسان أن يصلي بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو نحو من ذلك؟ جعل له أمدا وحدا محددا فقط، فقال إلى شهر من يوم الدفن، بمعنى إذا كانت هذه الوفاة في حدود هذا الشهر فله أن يأتي إلى القبر وأن يصلي عليه، أما إن لم يأتي إلا وقد أخبر بأنه قد مات قبل 2 أو 3 أو أكثر من ذلك أو أقل فإنه لا يصلي عليه في القبر في هذا الحال، وإنما الذي يكون بعد ذلك ما يسمى بالسلام عليه وزيارته والدعاء له، أما الصلاة فإنها تنتهي أي على القبر تنتهي بهذه المدة، أي لأنه لم يثبت كما قيل أنه صلي على قبر أكثر من هذه المدة. إن كان هذا الميت بعيدا أي في مكان بعيد، وهذا البعد يقول مسافة قصر فأكثر، بمعنى كنحو المدينة أو يكون طالب وله قريب أو ما شابه ذلك في بلاده وهو الآن في مرحلة الدراسة لا يمكن أن يأتي إليه، وإذا جاءت الإجازة في الغالب يكون بعد شهر من وفاته، فهنا له ماذا؟ أن يصلي على الغائب عن البلد بالنية، إذن اشترط في الصلاة على الغائب أن يكون غائبا عن البلد، ومعنى ذلك أن من كان حاضرا في البلد كما قلناه قبل قليل ليس له أن يصلي صلاة الغائب، لا لا يقال بأن فلان توفي والآن يصلى عليه في الحرم، إذا نحن الآن نصلي عليه في هذا المسجد، لا لا يصلى عليه في مسجد آخر. وإنما إذا كان غائبا عن البلد، وقلنا بأن هذه الغيبة تكون مسافة قصر فأكثر، بمعنى أكثر من 80 كيلا، فإن كان في هذا البعد فعند ذلك يصلي أو يصلى على هذا الميت ماذا؟ صلاة الغائب. هذه الصلاة على الغائب قال ماذا؟ بالنية، بالنية، لأنه ليس أمامنا ماذا؟ جنازة مشهودة ويصلى عليها، لأن الأصل كما قلنا هي أن تكون الصلاة على الجنازة الحاضرة، هذا هو الأصل. لكنها إذا لم تكن حاضرة وإنما كانت غائبة أي بعيدة، فإنها يصلى عليها بالنية، بمعنى ينوى أن الصلاة على الغائب فلان من الناس بعينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي نعى هو أخبر بموته، وطلب من الصحابة أن يخرجوا إلى المصلى، فخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه، قالوا كأن الجنازة بين أيدينا، أي بأنه صلى عليه بهذه النية كأنها جنازة بين أيديهم، فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغائب. لما ذكر هذا ما يتعلق بحكم الصلاة، أخذ في بيان صفة الصلاة وقيام الإمام، كيف تكون الصلاة، ما صفتها؟ قال: ويقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة، بمعنى في مقام الإمام أين يقف، فبين بأنه إذا كان هذا الميت رجلا يكون عند صدره، أي عند صدره لعله أقرب إلى جهة أعلى صدره، فهذا يكون وقوفه هنا في هذا المكان. أما إذا كانت الميتة وكانت الجنازة جنازة امرأة، فإنه يقوم عند وسطها، أي ما يسمى عند عجيزتها. وهذا الموقف في التغيير، وأن هناك فرق بين جنازة الرجل وبين جنازة الرجل، جاءت بها السنة، وأثر عن أنس رضي الله عنه أنه أثي بجنازة فصلى على رجل في هذا المكان ثم صلى على رجل في المكان الآخر، فقيل له في هذا الباب فأن هذه السنة، فقال نعم. إذن فالسنة أنه يختلف وقوف الإمام بين أن يكون هذا الميت رجلا أو يكون امرأة. هنا بعد ذلك، بعد أن يقف الإمام، كيف يصلي عليه؟ قال: يكبر أربعا، بمعنى أن الصلاة على الجنازة تكون بأربع تكبيرات، كما قيل كأن كل تكبيرة في مقام ركعة من الركعات. قال: يقرأ الفاتحة بعد الأولى، بمعنى أنه بعد أن يكبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة بعد ماذا؟ قال: ويتعوذ ويبسمل بلا استفتاح، بمعنى أنه ليس كالصلاة المعتادة التي قلنا أنه بعد تكبيرة الإحرام يكون الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة ثم قراءة الفاتحة. أما هنا فإنه قال بماذا؟ بأنه يتعوذ ويبسمل بلا استفتاح، بمعنى الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وقيل بأن هذا الترك للاستفتاح لأنه هذه الصلاة يخفف فيها، والمشروع فيها التخفيف، فلذلك لا يشرع أن تقرأ سورة بعد الفاتحة، فلا تشرع أن تقرأ سورة بعد الفاتحة. وكذلك هنا فيما يتعلق بالاستفتاح كذلك لا يشرع الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. قال بعد ذلك: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أي بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة فإنه يكبر، وبعد هذه التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا سابقا في صفة الصلاة أن المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية، التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ومعنى ذلك أنه ليس التشهد الذي هو التحيات لله والصلوات إلى آخره، فهذا يسمى بالتشهد. ومعنى ذلك أن هنا تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحدها دون تشهد. قال بعد ذلك: ويدعو بعد الثالثة، بمعنى أنه يكبر بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو أي يدعو للميت، ويحرص في هذا الدعاء، طبعا دعاء لعله سيأتينا في عند شرح الكتاب. هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعاء للميت لا يلزم حفظه كالفاتحة، وإنما الدعاء أصلا في عموم سائر المواضع لأنها يكون كما يقال لا يكون لازما وشرطا أن يكون بحروفه، لكن لا شك أن من حفظه فهو، بمعنى أن ما كان من دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الاستسقاء أو في الدعاء للميت أو في غيرها، ما كان واردا أولى مما لم يرد، لأنه لا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أجمع من دعاء غيره، لكن كما قلت قبل قليل لا يعني ذلك أن ذلك لازما وأنه لا بد أن يحفظ بترتيبه وبحروفه، لكن على كل حال الأمر دائر حول ماذا؟ حول سؤال المغفرة، بمعنى أن هذا الدعاء الأصل فيه والصلاة هو الدعاء للميت بالمغفرة، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عن ذنوبه وأن يمحو عنه خطاياه بالدعوات التي سترد أو بغيرها، على كل حال بهذا المعنى. إذا فرغ من هذا الدعاء ماذا يفعل؟ قال يقف بعد الرابعة، بمعنى يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسكت قليلا ويقف قليلا ويسلم. وقد ورد أنه أحيانا يدعو فيه، لكن كما يقول هذه التكبيرة الرابعة تكون إذانا للسلام، يعني حتى لا يكون السلام مباشرة بعد الدعاء، وإنما يكون التكبير ثم بعد ذلك هذه بعد التكبيرة يكون سكوت نسبي قليل، بمعنى أن يكون قليلا ثم يسلم بعد ذلك. هذا السلام كيف يكون أو عدده؟ قال يسلم واحدة عن يمينه، بمعنى أن التسليم هنا ليس كالتسليم في الصلاة، وقد مر معنا بأن التسليم في الصلاة سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة من صلاة النوافل أو غيرها، أن التسليم هناك تسليمتان جميعا، وأن التسليمتين جميعا كلاهما ركن أو كلاهما فرض من فروض الصلاة، هذا مر معنا الحديث هناك. أما هنا فيما يتعلق بصلاة الجنازة فإنها تسليمة واحدة فقط وتكون عن يمينه، بمعنى لا يسلم تسليمة ثانية وليست بمشروعة. قال بعد ذلك ويجوز الدعاء بعد الرابعة، بمعنى أن الدعاء بعد الثالثة هو الذي يكون ركنا، لكن كذلك يجوز الدعاء بعد الرابعة، بمعنى قلنا بأنه يكون سكوت، لكن لو دعا فيه فإن ذلك أيضا يعد من باب الجائز. لما ذكر هذا هذه الجملة في الصفة بين في هذا التكبير الذي مضى وهو أربع تكبيرات، هل يكون ذلك برفع لليدين أو أن الرفع فقط يكون في التكبيرة الأولى؟ قال ماذا؟ ويرفع يديه مع كل تكبيرة، بمعنى كل تكبيرة يكبر فيها من هذه التكبيرات الأربع وليس ذلك خاصا بتكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه، ومر معنا سابقا بأن هذا الرفع يكون حذو المنكبين، وأن تكون الأصابع ماذا؟ مضمومة ممدودة إلى جهة السماء، وأن تكون البطون إلى جهة القبلة. من كان مسبوقا في هذه الصلاة، وهذا لا شك أنه يتكرر خاصة في المسجد النبوي وأمثاله، بمعنى من كان مسبوقا في الصلاة فالإمام سيسلم في الغالب قبله ويقوم للصلاة للجنازة قبله، فهنا لعله قد يسبق بتكبيرة أو تكبيرتين، فماذا يفعل وكيف يفعل في هذا الباب؟ قال والمسبوق أي الذي سبق بتكبيرة أو أكثر له أن يسلم مع الإمام، بمعنى أن الإمام سيكبر كما مر معنا أربع تكبيرات، هذا لعله قد يسبق بتكبيرة أو بتكبيرتين أي بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو دخل معه بعد التكبيرة الثالثة تحقق المراد وهو الدعاء، أو حتى في الرابعة كما قلنا، يعني في التكبيرة الرابعة لو لم يكبر إلا التكبيرة الرابعة قلنا يجوز ماذا؟ يجوز له الدعاء، فإذا قال اللهم اغفر له وارحمه وما شابه ذلك حقق المراد، يعني لا يلزم أن يكون كامل الدعاء كما سبق، لكنه دعا وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز له تحقق المقصود. فهنا لو سلم الإمام ماذا يكون له؟ قال ماذا؟ له أن يسلم معه، بمعنى أن يكتفي بما أدركه من الإمام من تكبيرة أو تكبيرتين، وله بمعنى تجوز الحالتين أن يقضي ما فاته على صفته، بمعنى هو مخير بين الأمرين، بين أن يسلم مع الإمام ويكتفي به، ولأنه كما مضت الإشارة المقصود من هذه الصلاة هو الدعاء للميت، وبمجرد أن يدرك ولو التكبيرة الرابعة وقال اللهم اغفر له وارحمه وإلى آخره ما أمكنه من ذلك تحقق المراد وهو الدعاء للميت. فإذا سلم الإمام له أن يسلم معه، وله أي أمر آخر له أن ماذا؟ أن يقضي ما فات من تلك التكبيرات، لأنه مضى معنا سابقا بأن المأموم المسبوق ماذا يدرك مع الإمام؟ يدرك مع الإمام موافقته، بمعنى يدرك أول آخر صلاته، فتكون أول صلاة المأموم هي ماذا؟ آخر صلاة الإمام، بمعنى إذا كبر التكبيرة الثالثة فهو يقوم مع الإمام في التكبيرة الثالثة، كبر معه بعد التكبيرة الثانية فيكون معه في التكبيرة الثانية، بمعنى يكون مؤتما به موافقا للإمام فيما هو فيه من هذه الصلاة. فإن كانت الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت بعد الثالثة اكتفى بالدعاء في هذا الباب. عند ذلك يقضي أول صلاته، وهذا يكون في الجنازة، ومر معنا نظيرها فيما يتعلق بالصلاة السابقة هي الصلاة المعتادة. فهناك يكون ما لا يبدأ بعد ذلك بأن يبدأ بقضاء أول صلاته، بمعنى يقضي أولا قراءة الفاتحة ويقضي بعد ذلك ما لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يقضي ما فاته على صفته، بمعنى بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أدرك الإمام في الركعة بعد الرابعة فإنه يكبر كذلك التكبيرة الثالثة ويدعو له أيضا. لكن هذا القضاء على هذه الصفة مقيدة بماذا؟ قال إلا أن ترفع الجنازة، بمعنى إذا كان يعلم يرى أن الجنازة باقية أو الغالب والمعتاد أن الجنازة تبقى قليلا قبل رفعها، فعند ذلك تكون القضاء على هذه الصفة. أما إذا كان كما هو الواقع الآن في الحرمين بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله تناولها من حضرها فعند ذلك رفعت. فإذا كانت الجنازة يبادر برفعها مباشرة ماذا قال؟ إلا أن ترفع الجنازة فيقضي التكبير متتابعا، بمعنى ماذا؟ سردا، يعني إذا كان يعلم أو هو يرى الآن بأن الجنازة بمجرد أن قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله لم ينتظر بها قليلا وإنما رفعت مباشرة، يقضي ما بقي ما لا تكبيرا متتابعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن القضاء على الصفة مقيد بماذا؟ بمقيد بأن تكون الجنازة باقية وتبقى، لأن تكون الصلاة على شيء على جنازة حاضرة كما قلنا وهو الأصل، لكنها بما أنها رفعت يصلي على ماذا؟ فهنا في الواقع يكون ماذا؟ يكون قضاء متتابعا لهذه التكبيرات. لما فرغ من صفة الصلاة فبين صفة هذه الصلاة صلاة الجنازة على ما مضت الإشارة إليه، أراد أن يبين ماذا؟ يبين أركانها، لأن معرفة الأركان من الأهمية بمكان، لأنه قد مضى معنا في أركان الوضوء وفي أركان الصلاة أن هذه الأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بمعنى من ترك شيئا من هذه الأركان ولو كان ذلك كما يقال جهلا وكان ذلك نسيانا وسهوا فإن ذلك ماذا؟ لا تصح هذه الصلاة. فعند ذلك لا بد من معرفة هذه الأركان لأنها لا تسقط لا بالعمد ولا بالسهو. ولم يذكر الواجبات وما شابه ذلك، لأن هذه الواجبات مر معنا في الصلاة الأخرى تسقط ما لا تسقط سهوا، وعند ذلك يجبر بالسجود السهوي، أما هذه لو حصل شيء من السهو في ذلك فإنه لا سجود فيها، لأنها أصلا لا سجود فيها ولا ركوع، فلا تجبر ولا يجبر سهوها، بمعنى أنه لو زاد نسيانا تكبيرة أو تكبيرتين ماذا يكون الحال؟ هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لأنها أصلا هذه صلاة لا سهو فيها أو لا سجود فيها. ما هذه الأركان السبعة؟ قال أركانها سبعة، إذن حصرها بأنها سبعة أركان. ما هي أولها؟ قال القيام في فرضها، هذا الذي قلناه قبل قليل بأنها ماذا؟ يحصل الإجزاء بالصلاة بواحدة، ويتحقق الفرض بماذا؟ بالصلاة بمكلف واحد ولو كان ذلك أنثى. إذن أول ما يصلى على هذه الجنازة يتحقق به ماذا؟ يتحقق به الفرض، فما زاد بعد ذلك وما أدي من صلاة أو صلوات عليه بعد ذلك فتكون من باب ماذا؟ من باب النفل، لأن الفرض كما سبقت الإشارة إليه هو ماذا؟ هو النظر فيه إلى الفعل وليس النظر فيه إلى الفاعلين، وإنما إلى تحقق هذا الفعل. وقد تحقق هذا الفعل وهو الصلاة على هذه الجنازة، وقد تحقق ذلك ولو بمكلف واحد كما قلنا في الصورة التي أشرنا إليها أنها لو كانت زوجته قالت أريد أن أصلي عليه، خاصة إذا كان ينتقل أو يكون هناك مسافة أو ما شابه ذلك وهناك من يحضره ويصعب عليها أن تذهب معهم وتصلي معهم، فأرادت أن تصلي عليه وصلت امرأة واحدة عليه، تحقق ماذا؟ تحقق الواجب وتحقق الفرض. هنا إذا كانت الصلاة هي الفرض فهنا يكون القيام في فرضها يعد ماذا؟ يعد ركنا، بمعنى وهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه في هذا الباب، بمعنى أن الغالب هنا لا يدرى في الواقع هل صلي على الجنازة أو لم يصلى؟ فإذا أتي بالجنازة هنا يصلى عليها. في الواقع لا تعامل الصلاة على الجنازة كصلاة التطوع، يعني بعض الناس لعله لصعوبة الركوع والسجود ونحو من ذلك لعله يقف في صلاة الفرض، لكن إذا أراد أن يصلي السنن فله أن يصلي ماذا على كرسي أو يصلي جالسا أو ما شابه ذلك، لأن القيام هنا لا يعد فرضا، وإنما للإنسان حتى وإن كان صحيحا قادرا، وهذا قد مر معنا سابقا في صلاة النافلة أو صلاة التطوع، أن له أن يصلي، هي هذا الصحيح القادر على القيام له أن يصلي ماذا؟ له أن يصلي قاعدا، بمعنى له أن يصلي السنن الراتبة وقيام الليل وغير ذلك من النوافل والتطوعات أن يصليها جالسا. لكن إن صلاها جالسا وهو قادر على القيام فله ماذا؟ النصف من أجل القائم. وإن ترك ذلك بعجز لأنه يصعب عليه ذلك ويشق عليه القيام فإنه يؤجر على ذلك أجرا كاملا. إذن هذا فيما يتعلق بالصلاة. هنا إذا كانت صلاة الجنازة فينبغي أن يعلم في هذا بأنه في الواقع القيام لها كالقيام للصلاة المفروضة، بمعنى لا يقول أن أعامل هذا، لذلك وهذا الذي تنبيه عليه نجد أن أحيانا بعض الناس إذا كانت صلاة الفريضة يقوم، وإذا أراد أن يصلي سنة القبلية أو البعدية جلس على الكرسي، هذا لا حرج فيه. لكن في الواقع الحرج هنا إذا كانت هذه الجنازة يصلى عليها لأول مرة، في الواقع لابد من القيام في ماذا؟ القيام فيها، ويكون القيام في فرضها يكون ماذا؟ يكون من الأركان، فليس له أن يصلي قاعدا إلا إذا كان عاجزا عن القيام. إذا كان لا يستطيع القيام في الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود فله أن يصلي قاعدا في صلاة الجنازة. أما إذا كان يستطيع القيام في الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود فيجب وجوبا عليه أن يقوم في صلاة الجنازة. إذن هذا هو المراد، وهذا ينبغي أن يعلم، وهو القيام في فرضها يعد من أركانها، بمعنى لا يجوز الجلوس مع القدرة. قال أيضا كذلك من هذه الأركان التكبيرات الأربع، من هذه التي سبقت، فهذه التكبيرات الأربع كل واحد منها يعد ركنا، وكما قلت كل تكبيرة تعد كأنها ركعة كاملة. قال كذلك من الأركان قراءة الفاتحة، بمعنى أن قراءة الفاتحة تعد ركنا من أركان الصلاة، وهي مر معنا كذلك في الصلاة ذات الركوع والسجود سواء كان ذلك في النافلة أو الفريضة، فإن قراءة الفاتحة تعد ماذا؟ تعد من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فلو تركها الإنسان عمدا أو نسيانا أو جهلا فإنها لا تصح، وهذا مر معنا الحديث عنه وتفصيله فيما تقدم، بمعنى إنسان نسي أن يقرأ الفاتحة ثم ركع وسجد، فلما استتم قائما في الركعة الثانية تذكر بأنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، قلنا بأن هذه الركعة كلها تلغى وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له. هذه القراءة الفاتحة تكون ماذا؟ تكون كما مر معنا سابقا، وهذا ترابط المسائل، تكون واجبة وركنا في حق من؟ الإمام والمنفرد. أما المأموم فإن الإمام يحمل هذه القراءة عنه كما مر معنا في الصلاة المفروضة، بمعنى قراءة المأموم قراءة المأموم للفاتحة ليست بركن وليست بواجبة، وإنما هي مشروعة له في سكتات الإمام. فهنا كذلك لا شك أن الإمام تكون قراءته سرية، فعند ذلك يشرع له ماذا؟ يشرع له أن يقرأ الفاتحة، لكن لعله سهى، لعله قرأ غير الفاتحة لا يقال بأن صلاتك غير صحيحة أو تكبيرك غير صحيح، لأن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في هذا الباب. الركن الذي يليه قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هذه الصلاة لا يحملها الإمام عن المأموم في هذا الباب، فيجب عليه ماذا؟ أن يصلي، أي كل مصل على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأركان كذلك الدعاء للميت، بمعنى أنه لو صلى ثم سهى لم يدعو على الميت أو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه في الواقع ماذا؟ تكون صلاته غير صحيحة. وهنا إذا كبر، بمعنى إذا في التكبيرة الأولى لم يقرأ الفاتحة وإنما قرأ سورة أخرى وما شابه ذلك، فكبر طبعا ولم يكن المأموما، المأموم قلنا كما قبل قليل الإمام يحملها عنه، لكن كان مثلا هو الإمام أو كان منفردا ثم بعد ذلك في التكبيرة الثانية ذكر بأنه لم يقرأ وإنما سيقرأ الآن بعد التكبيرة الثانية، فمعنى ذلك أنه يلزمه ماذا؟ زيادة تكبيرة خامسة، هذا على ما مرت الإشارة إليه، فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. إذن هنا أيضا كذلك الدعاء للميت يعد من باب الأركان، فلا بد أن يدعو للميت، ولا يجوز له كما يقال ولا تصح منه الصلاة إن لم يدعو، بل هي مقصود الصلاة الأعظم وهو الدعاء للميت. من هذه الأركان وهو قبل آخرها قال السلام، بمعنى التسليم من الصلاة يعد ركنا، ومعنى ذلك أنه لو خرج بغير السلام فإن صلاته غير صحيحة، وهي بهذا تكون صلاة متكاملة لها تحريمة ولها تسليمة، إذن مفتتحة بالتكبير وهي أيضا مختتمة بالتسليم، شأنها كشأن الصلوات الأخرى، فتشترط فيها ما يتعلق بالطهارة كالصلوات الأخرى واستقبال القبلة وإلى غير ذلك من الشروط المتقدمة. آخر هذه الأركان قال الترتيب، بمعنى الترتيب على نحو ما سبق، فليس له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الأولى، يعني لا يقول الآن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم إذن أقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، هذه محل هذه، وإنما كما قلنا قبل قليل لو كبر التكبيرة الأولى فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكر بأنه لم يقرأ الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة بعد هذه التكبيرة، ثم ماذا؟ يكبر تكبيرة بعدها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتضي ذلك منه ماذا؟ زيادة تكبيرة، لأن التكبيرة الأولى أشبه بأنها ملغاة، لكن هذه الزيادة هل يترتب عليها سجود السهو؟ لا يترتب عليها سجود السهو. لماذا؟ لأن هذه الصلاة في أصلها لا سجود فيها، وإنما لهذا الاشتراط وهو كون هذا الترتيب يعد ركنا، فلو حصل في هذا الإخلال لابد من إعادته، بمعنى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أولا نقول هذا غير صحيح، إذن لابد أن تقرأ الفاتحة ولابد أن ترتب فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة التي تليها، وهذه الصلاة الأولى تكون في حكم الملغاة، ثم يكون الدعاء وهكذا. إذن هذه أركان الصلاة فلا بد من معرفتها ولا بد من الإتيان بها، إن لم يأتي بها فتكون صلاته غير صحيحة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول ما حكم غسل الكافر واتباع جنازته؟ هل منع التحريم أو منع الكراهة؟ والذي يظهر أنه إلى التحريم أقرب، أنه إلى التحريم أقرب، فإنه لا يجوز له لا أن يغسله ولا أن يتبع جنازته، لأنه قد ورد النهي عن ذلك، فهو إلى التحريم أقرب. وهل يدخل فيه تارك الصلاة؟ هذه المسألة لعلي أشرت إليها، لا شك أن تارك الصلاة يكون كافرا، لكن الحكم على تارك الصلاة بأنه كافر وتنزيل أحكام الدنيا عليه، بمعنى عدم الصلاة عليه وعدم تغسيله وعدم توريث ورثته منه، هذا في الواقع يعني يحتاج إلى نوع من الاحتياط ويحتاج إلى حكم حاكم له. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بأن هذه المسألة فرضية، والموفق بن قدامة يقول بأن هذه المسألة ما لم تقع على مر التاريخ على مر الزمان واختلاف الأمصار، يعني على اختلاف الأعصار واختلاف الأمصار لم يطبق هذا الحكم على أحد، وفرق بين التطبيق وبين الحكم عليه، فهذا التطبيق هو الحكم الدنيوي، هذا يحتاج إلى أن يرفع أمره إلى الحاكم وأن تقام عليه البينة وأن يكون منه أيضا ثبوت بهذا الإنكار، قد يكون الترك لأسباب متعددة. إذن فتنزيل أحكام الدنيا على تارك الصلاة هذا في الواقع تحتاج إلى أن يحكم عليه ابتداء، والغالب أنه لم يحصل ذلك على مر الأعصار والدار. إذن كان حديثنا فيما يتعلق بتارك الصلاة، في الواقع تارك الصلاة كما قلت بأنه يحكم بكفره، بمعنى أن هذا الذي يحكم الله سبحانه وتعالى عليه بالآخرة، لأن هذه النصوص دالة على ذلك وأن تارك الصلاة يكون كافرا، لكن تنزيل هذه الأحكام عليه في الدنيا في الواقع تحتاج إلى حكم حاكم، لكن قد يكون مخالطه أن يحتاط له أن يحتاط كما يقال من تعامله، بمعنى يعرف أنه لا يصلي، فإذا ذبح ذبيحة لا يأكل ذبيحته لكن لا يشهر بين الناس ويحكم عليه بالكفر ويقول هذا الإنسان ذبيحته لا تحل. كذلك فيما يتعلق بزوجته لا يقدني ذلك أنها تحمل ملابسها وتقول زوجي لا يصلي، لأن هذا يحتاج في الواقع إلى إثبات، وإلا كل امرأة بعد ذلك تريد أن تفارق زوجها ادعت عليها هذه الدعوة. وفي الغالب كما قلت أنها مسألة فرضية، بمعنى أن لو ذهبت إلى الحاكم وقالت زوجي لا يصلي فسأله القاضي هل أنت تصلي، فقال نعم، انتهت، سقطت الدعوة، لأن هذا إثباته من الصعوبة بمكان، كما قلت قبل قليل لم يثبت على مر التاريخ في هذا الباب. عند ذلك فيما يتعلق بالإنسان الذي يعرف منه هذا الأمر، فهنا لعله قد تاب، ما يدرك كما يقال، لعله في آخر لحظاته قيل يا فلان اتق الله تب من الله وما شابه ذلك، فعقد العزم على أنه كما يقال انقذه الله من هذا الحادث أو من هذا المرض أو ما شابه ذلك، سيعود إلى صلاته وإلى آخره. فعلى كل حال إن صليت عليه، وهذا الإنسان ينبغي أن يعامل الناس أصلا على السلامة والعجل في هذا الباب، يعني إلا إذا علم بأنه من طائفة كما يقال بدعية وبدعتها بدعة مكفرة، فهذا لا يصلى عليه إلا إذا علم بأنه قد رجع عن ذلك. أما من في أصله أنه من عداد المسلمين وعامة المسلمين وإنما فيه نوع من الفسوق أو الفجور أو تهاون في الصلاة أو ما شابه ذلك فيصلى عليه، فعند ذلك إن كان أهلا لذلك نفعت فيه هذه الصلاة، وإن لم يكن أهلا لذلك فإنها لا تنفعه بعد ذلك شفاعة الشافعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أوضحت مرارا صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ودفن وكفن بقميصه، هل نفعه ذلك؟ ما نفعه ذلك، بل الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. بل جاء بعد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين عموما، وكان كما يعرف من حذيفة ابن اليمان وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين بأعيانهم، ومع ذلك كان الصحابة يصلون عليهم، إلا من كما يقال من يعني رأى حذيفة فتركه فعند ذلك تابعه، لكن في الأصل أنه يعامل الإنسان على الظاهر، ويبقى بعد ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان مستحقا للعقاب فيعاقبه، إن كان كافرا فإنه يستحق، لكن معنى ذلك أن النصوص تشهد بأن تارك الصلاة يكون كافرا مخلدا، لكنه يعامل في الدنيا على حسب ظاهره في هذا الباب. هذا يقول بعض الأئمة قبل صلاة الجنازة يشرحون كيفية صلاة الجنازة ويلزمون ذلك قبل كل صلاة، هل يجوز ذلك؟ هذا لا حرج، كان لا شك أنه أحيانا كما لا يخفى في بعض القرى أحيانا لا يصلى على جنازة في سنة وسنتين، فلعلها تخفى أحكامها، فكونها قبل ذلك يقول بأننا سنصلي على الجنازة وكيفيتها هكذا وهكذا وهكذا، هذا من باب التعليم ولا حرج في ذلك. ما حكم وضع الميت في الثلاجة؟ هنا إذا اقتضى الأمر واحتاج الأمر أن يوضع في ثلاجة بمعنى أن يؤخر، وأحيانا قد يكون فيه جناية أو ما شابه ذلك أو لمعرفة ملابسات الحادث ونحوها فاقتضى ذلك إبقاؤه، فهذا الإبقاء يكون لمصلحة ولحاجة، فعند ذلك لا حرج فيه. أما أن يترك لغير حاجة فهذا ينبغي مر معنا السرعة في تجهيزه. ما حكم الكشف عن وجه الميت للسلام عليه داخل القبر كان يسلم الأبن على أمه؟ في الواقع ليس عند القبر وإنما بعد التغسيل، يعني إذا غسل وكف وما شابه ذلك فأراد قرابته وبعض قرابته أن يأتي ويسلم عليه فلا حرج أن يكشف على وجهه ويسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ثم سجي وغطي وكان أبو بكر خارجا، فلما جاء ودخل على بيت عائشة رضي الله عنها فكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فتقبيل الميت لا حرج فيه، لكن لا يكون ذلك في القبر وإنما يكون قبل ذلك. قال إن إذا صلت النسوة على الجنازة في البيت وذهب به إلى المسجد هل تسقط شفاعة من في المسجد؟ لا تسقط، وإنما بصلاتهن تحقق الفرض، بمعنى لو لم يصلى عليه بعد ذلك وإنما نقل من البيت مباشرة إلى المقبرة ودفن تحقق الفرض، لكن لا مانع أن يصلى عليه. ثم أحيانا وهذا يكون في بعض البلاد إذا كانت المقبرة بعيدة كمثل مكة يذهبون هناك، لأن بعض الناس لا يأتي إلى المسجد، فهناك توضع الجنازة قبل أيضا قبل دفنها فيصلي عليها من حضر، لا مانع من ذلك، ثم لعله يأتي من لم يحضر هذه الجنازة هنا أو هناك فيصلي على القبر، كل ذلك لا حرج فيه، وهذا لا يمنع كل إنسان يشفع، فهذه كلها شفاعات لا تمنع الصلاة شيئا منها. هل يكون إزار وقميص في حق المرأة مفصلا؟ أصلا لا يسمى قميصا إلا يكون مفصل، السروال هو المفصل، القميص لا يكون مفصلا، الهدي هو الإزار، أما السروال والقميص فهذه ملابس تكون مفصلة. هذا يسأل عن كفر مصعب بن عمير أنه بالإذخر، طبعا لأنه كفن بثيابه وكان ثوبه عليه قصر، لأنه كان الوقت الذي كان فيه في أول الإسلام وكان المسلمون في نوع من الضيق المادي وقلة الملابس وما شابه ذلك، فهنا إذا غطي رأسه رضي الله عنه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدت رأسه، إذن كفن بثيابه كما مضت الإشارة إليه. قال هنا توفيت جدتي وصلينا عليها 8 ركعات لئلا يقصد تكبيرات. وقال الإمام هذه من السنة المهجورة. نعم هي مهجورة وينبغي أن تهجر، الواقع ينبغي أن تهجر. لا شك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانت التكبيرات تصل حتى إلى 9 تكبيرات، فهذا قد ثبت ذلك، لكن العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر هذه التكبيرات من 3 إلى وصل إلى 9، لكنه بعد وفاة النجاشي وكانت متأخرة صلى بهم 4 وثبت على ذلك. فعند ذلك عمر رضي الله عنه في زمنه رأى الناس واختلاف الناس، هذا يصلي وهذا يزيد وهذا ينقص، أراد جمعهم على 4 تكبيرات فكان ذلك، مع أن علي رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر ويزيد 5 تكبيرات، بمعنى أنه لو زاد الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا حرج في ذلك. وهذا لعله سؤال أيضا سؤال لآخر، يعني لو وهو في المذهب أيضا، لو زاد الإمام تكبيرة أو تكبيرتين ونحن تيقنا بأنه زاد عن التكبيرات 4، هل نتابعه؟ نعم المذهب يتابع في هذا الباب، ولا يعني لا يترك، أي لا يترك الإمام، وإنما يتابع في هذه التكبيرات الزوائد، فلعله نسي. الصلاة على الجنازة هل يلزم التوجه إلى القبلة؟ نعم لا بد من التوجه إلى القبلة، مع توجه الإمام إلى القبلة في هذا الباب. هل يشرع السفر لشهود دفن شخص غير قريب؟ ما أعرف فيه مانع يمنع من ذلك، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتكلف هذا، لكن لا أعرف أن هناك ما يمنع أن يذهب الإنسان يسافر، كان يسافر إذا كان قصده خطا لغير القريب أن يعزي صديقا أو يعزي قريبا أو ما شابه ذلك، فهذا لا حرج فيه، لأنه يشرع زيارة القريب، ولا شك أنه يكون مأجورا في هذه الزيارة، لكن لا يكون ذلك ماذا يعني شيئا معينا. هل تشترط الطهارة لصلاة الميت؟ نعم تشترط، لأنها عند عامة العلماء أنها تشترط، يعني فقط قول شاذ في هذه المسألة أنه لا تشترط. لو كانوا جماعة كيف يقف الإمام أمام الجنازة؟ هذا كما قلنا قبل قليل، يجعلهم صفوفا، وبالنسبة للرجل يكون على صدره، وبالنسبة للمرأة إلى عجزتها، والله أعلم.